يعني لابد كل امتحان يلغى، لانه معناه مش عارف عقيدته، ده بيعتقد عقيده الخوارج. لو واحد قصر من كتب سيئه يعني معصيه، واضح معناه انه مثل الخوارج، لابد ويتحين ويتحكم ويتعين ان تفسر السيئه هنا بانها الشرك. بلى من كتب سيئه يعني الشرك، واضح. فلماذا؟ لانه ثبت في السنه وتواتر في السنة خروج عصاة الموحدين من النار، فيتعين تفسير السيئة والخطيئة في هذه الآية بالكفر والشرك. ويؤيد ذلك كونها نازلة في اليهود، يعني من كتب سيئة مثل سيئتكم وكفر مثل كفركم أيها اليهود. فمجرد اكتساب السيئة لا يوجب الخروج في النار، لا يوجب الخروج في النار، بل لا بد أن يكون سببه محيطا به وأحاطت به خطيئته، أي غمرته من جميع جوانبه فلا تبقي له حسنة، وسدت عليه بخطيئة مسالك النجاة، لأن عمل مثل عملكم أيها اليهود وكفر بما كفرتم به حتى يحيط كفره بما له من حسنة. يعني كله حسنات، ولكن هذه الحسنات ستغمر في إيه؟ في هذا البحر المحيط له من كل جانب. كلمة أحاطت مثل الماء غرق يغرق فيها، الخطيئة هي خطيئة الشرك تحبط كل ما عنده من ايه؟ من اعمال صالحة. اي نعم. والقاعدة ان المعلق على شرطين لا يتم باقلهما، وهنا الخلود في النار معلق على امرين فلا يتم بواحد منهما، يعني حتى لو قلنا السيئة معصية، واضح، لكن اذا انضمت اليها الخطيئة التي تحيط به، وايه خطيئة التي تحيط به تماما؟ كسبت كل عمل الشرك، يبقى اكتساب السيئة وحده لا يتوجب الخروج في النار اذا قلنا ان السيئة هي الايه؟ المعصية، حتى تنضم اليها واحاط به خطيئته اللي هي الشرك، لانه بيحيط به من كل جانب ويدخل كل اعمال الصالح. فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. مثلا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يتنزل عن الملائكة، لا تتنزل عن الملائكة الا ان يجمع بين الامرين، يقول ربنا الله ثم يستقيموا، كذلك قل آمنت بالله ثم استقم. فالمعلق على شرطين لا يتم بواحد منهما، لابد من اكتفاء الشرطين. نعم. قال ابن جريج: قلت لعطاء من كسب سيئة؟ قال: الشرك. وتلا: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. الآية في سورة النمل: من جاء بالحسنة، لا إله إلا الله، توحيد، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. والسيئة المقصود بها هنا الشرك. وذلك من أسماء كلمة التوحيد كلمة النجاة، لا إله إلا الله، لها أسماء كثيرة، من ضمنها إيه؟ الحسنة. الحسنة كذلك السيئة في مقابلتها يعني الشرك. فإذا برضو لابد في التفسير، إذا تكلمت عن تفسير الآية أن تربط هذا بتلك الآية: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، يعني من جاء بالإيه؟ بالشرك. فالسيئة هنا مثل بلى من كسب سيئة. وقوله تبارك وتعالى: بلى، يعني إيه؟ ليس الأمر كما ذكرتم، لن تمثل النار إلا أياما معدودة. بلى، ليس الأمر كما ذكرتم، بلى تمسكم، هذا هو المقصود، بلى تمسكم النار وتخلدون فيها. وبلى إثبات لما بعد حرف النفي، انتبهوا جيدا، بلى إثبات لما بعد حرف النفي. يعني إذا سألت مثلا الأخ أحمد: ألم تعطى نسخة من تفسير الجلالين؟ بلى، يعني أخذ. لكن لو قال نعم معناها انه ايه؟ ما اخذش، لم ياخذ، واضح. فاذا كان صيغه الاستفهام هناك يعني نفي بعد صيغه الاستفهام، فيكون الجواب في حاله الاثبات بايه؟ بلى. اي نعم. اليس الله باحكم الحاكمين؟ ماذا تقول؟ بلى. الست بربكم؟ اصبر، الست بربكم؟ بلى. لو قالوا نعم لكفروا، لو قالوا نعم يعنيها نعم لست برب. نعم، تفضل. حاضر. بلى

الإنشاء. لا يمكن يكون حقيقة المقصود بها الخبر، لأن هل كل الحجاج ليس فيهم واحد فقط يرفض أو يفسق أو يجادل؟ لا، فهذا خبر مقصود به الإيه؟ الإنشاء أو نفي مقصود به النهي. واضح؟ فكذلك هنا لا تعبدون إلا الله، هي الفعل المرفوع إلى هنا لا نافية، نافية وليست ناهية، لأن لو كانت لا ناهية يبقى يكون إيه؟ لا تعبدوا إلا الله، فيجزم بحذف النون، لكن لا تعبدون الفعل مرفوع فيدل على أن لا هنا لا نافية، وأن الفعل المضارع مرفوع بثبوت النون عادي لا تعبدون، لكن من حيث المعنى بقى هي خبر مقصود به الإنشاء. كل الكلام الكثير اللي احنا قلناه ده حول كلمة لا تعبدون لخصه السيوطي رحمه الله في ثلاث كلمات، خبر بمعنى النهي، وحسب القضية كده يعني دي خلاص في البحث، خبر بمعنى النهي وراء كل هذا هذه التفسير يعني تكلمت هنا. اي نعم. وبالوالدين احسانا، من يعرف كلمة احسانا؟ احسنت، احسنت في تقديري احسنه. وبالوالدين احسانا يعني واحسنوا بالوالدين احسانا يعني برا، وذي القربى يعني القرابه، هذا عطف على الوالدين. واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، لكن على القراءه التي يعتمدها الجلال السيوطي حسنا، حسنا. واضح؟ طيب، قولوا للناس حسنا او حسنا يعني قولا حسنا، وقولوا للناس لو قلنا حسنا يبقى قولا حسنا. من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في شأن محمد صلى الله عليه وسلم والرفق بهم. هذه الآية في الحقيقة، هذه الآية نحن نحتاجها كثيرا جدا، لان كثيرا من الناس، كثير من الإخوة الملتزمين يتصورون أن الفظاظة والغلظة وسوء الخلق جائز حتى مع كفار، يعني جائز مع ذلك كفار يجوز سوء الخلق معهم والفظاظة والغلظة والإساءة. هذه الآية دليل على يعني على الندب إلى التزام الرفق وحسن الخلق مع كل الخلق حتى لو كانوا كفارا، حتى لو كانوا كفارا، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. هذه الآية من الآيات التي ينبغي يعني أن يفهم الإخوة فهما جيدا. قولوا للناس تشمل إيه؟ تشمل المسلمين والنصارى واليهود وكل خلق الله سبحانه وتعالى. قولوا للناس يعني حسن خلق مع جميع الناس، بالذات عند النصيحة أو عند الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أي نعم. فالكلمة الطيبة صدقة. هذه الآية دليل على التزام أدب الرفق وحسن الخلق مع حتى المخالفين في العقيدة وفي الدين، ولذلك قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أما المبادئة بالظلم أو العدوات أو السب أو غير ذلك مما يتنافى مع حسن الخلق فلا يليق بالمسلم، كأن الله يقول وقولوا للناس حسنا، يعني واحد يقابل القسيس مثلا يروح يبصق في وجهه مثلا ويعتبر ان هذه بطوله، واضح؟ او يشتمه بالفاظ قبيحه وقد يجر الى ان يقابله بالفعل، يعني يصب الله او يصب محمد عليه السلام، واضح؟ فسد لهذه الذريعه ينبغي مراعاه ذلك. امر مهم جدا ينبغي ان نفرق بين امرين، لاننا الان في زمان يعني يعج بالفتن، نحن الان والله تعالى اعلم في الزمن الذي يصبح فيه الرجل المؤمن ويمسك كثيرا من الفتن والمحن التي تسلط علينا من كل جهه الان، وبالذات في شيء من أخطر قضايا العقيدة، بل هي القضية التي لم تتكاثر الأدلة على مسألة من مسائل التوحيد مثلما تكاثرت بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. يعني قضايا العقيدة أول قضية كثرت عليها أدلة جدا هي توحيد الله، ثاني قضية قضية الولاء والبراء، لم يعرف الإسلام أدلة أعظم منها بعد التوحيد من في أمور العقيدة من هذه القضية. قضية الولاء والبراء الآن الناس بتذوب عقيدتها كما يذوب المشهد في الماء، تمييع وحرب ليل نهار من كل الجهات، سواء من الداخل او من الخارج، من الجهلة او من علماء السوء،

وآتينا عيسى ابن مريم البينات، يقول هنا المعجزات كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وأيدناه بروح القدس، أيدناه يعني قويناه، وفي قراءة وآيدناه، واضح؟ فأيدناه يعني قويناه بروح القدس، هذا من إضافة الموصوف إلى الصفة، من إضافة الموصوف إلى الصفة، يعني بروح القدس يعني الروح المقدسة، وهو جبريل عليه السلام.